سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. انا عندي سؤال عن اخوي توفى رحمه الله ورحمه الله عليه، وابغى اعمل له عمره او عمرتين، هل جائز ذلك ام لا؟ سؤال ثاني يا اخي الكريم. لا، بالنسبه للبكاء هل بصوت في شيء ولا عن الميت؟ طيب نسأل الله أن يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. أما ما سألت عنه من كونك تريد أن تعتمر عن أخيك فجزاك الله خيرا، خاصة إذا كان لم يعتمر فتبرئ ذمته، خاصة إذا وجب عليه ولم يعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، كما سئل عنه إن فريضة أن أمي ماتت ولم تحج فحج عنها، قال عليه الصلاة والسلام حجي عنها. فالحج عن الميت والعمرة عن الميت لا حرج في ذلك ولا بأس به، خاصة إذا كان لم يؤدي فرضه. وأما بالنسبة للبكاء عن الميت فلا حرج إذا كان الإنسان إذا حزن ودمعت عينه، لكن إذا صدر منه الصوت وحصل منه النياحة وذكر مآثر الميت ومحاسنه فهذا محرم شرعا ويعتبر من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. أما الشيء الذي يهجم على الإنسان بدون أن يستطيع دفعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا تخشى، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فما كان من الحزن في القلب وظهرت آثاره على العين دون تفجر ودون تسخط على القضاء والقدر فهذا شيء لا يملكه الإنسان. لكن المسلم ينبغي عليه أن يعزي نفسه بأن من مات انتقل إلى رحمة الله، وإذا انتقل إلى رحمة الله فيحسن الظن بالله عز وجل، كما قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ففراق الأحبة وقع عظيم على القلوب من أخ وأم وأب وزوجة وابن ونحو ذلك، لكن الإنسان يسلي نفسه بعظم رحمة الله عز وجل. وأقول لنفسي من فقد حبيبه أن يتذكر ما في قلبه من الرحمة، أنه لا يساوي شيئا في جنب رحمة الله عز وجل بعباده، فيحسن العبد الظن بالله ويصبر ويحتسب، خاصة عند ابتداء المصيبة ونحوها، لأن الأجر يكون أعظم في مثل هذه الأحوال. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من رزق هذا الصبر خاصة عند الصدمة الأولى أن عليه صلوات من ربه ورحمة. فالبكاء خاص الإخوان والأخ والصديق ومن يحب قد يدخل منه الشيطان على العبد، فعلى المسلم أن تحصن بنصوص الكتاب والسنة وما ورد فيها من سعة رحمة الله عز وجل. الميت إذا المؤمن إذا مات انتقل إلى رحمة الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه أنه استراح من عناء الدنيا، كما في الصحيح عنه مستريح ومستراح منه. قالوا من مستريح ومستراح منه؟ عبد المؤمن يستريح من هم الدنيا وتعبها إلى راحة الآخرة. فالناس ينبغي عليهم أن يوطنوا أنفسهم بها، ينبغي عليهم أن يوطن نفسه بهذا حتى لا يفوته عظيم الأجر من الله. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، أن يرزقنا الصبر الذي يرضيه الله تعالى عنه.